طب ما يفعل بالسنن، طب ما يفعل بالسنن الرواتب شيخنا؟ السنن الرواتب بين المجموعتين تسقط، أما ما قبل ذلك وما بعد ذلك فهي قائمة. والتسبيحات ما بين مجموعتين كل نعم شيء كل يسقط. شيء يسقط.